مع الدرس الرابع والثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عذر ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا جانية أو رأيتك تزنين في قبر أو جبر. قال رحمه الله تعالى: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمام لا سلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيشترط في صحة اللعان أن يكون المحل الذي ورد عليه القذف يتعلق به القذف ويثبت به حكم القذف. وتوضيح ذلك أن اللعان شرع لدفع الحد عن الزوج القاذف، فلا بد من أن تكون الزوجة المقذوفة يثبت القذف في حقها، ولذلك كل من يصح قذفها يصح لعانها، وكل من لا يصح قذفها لا يصح لعانها. فهذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله. فلو كانت الزوجة صغيرة لا توطأ ولا يثبت القذف في حقها، أو كانت مجنونة كذلك، فإنه لا يثبت اللعان. ولأن اللعان عبادة مشتملة فيه معنى التعبد من جهة الأيمان التي لا تصح من الصبية ولا من المجنونة، ولذلك لو لعنها فإنها إذا حلفت لم تؤاخذ على أيمانها. ومن هنا لا يصح لعان الصغيرة ولا يصح لعان المجنونة. فقال رحمه الله: فلو قذف زوجته، وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عذر، أي أنه يثبت التعذير فيعذر. والتعذير سيأتي إن شاء الله بيانه أنه أمر يرجع فيه في عقوبته إلى نظر الحاكم والقاضي واجتهاده. فإذا نظر القاضي إلى أي جريمة لا حد فيها ولا عقوبة مقدرة من الشرع، فإنه يجتهد في معاقبة صاحبها، وسيأتينا إن شاء الله في باب التعذير. وبناء على ذلك، فائدة هذه المسألة أنه لو قال لزوجته الصغيرة: رجل تزوج بنتا عمرها مثلا 5 سنوات، قال وليها: زوجتك بنتي. قال: قبل، وتم العقد بينهما وعقد عليها. ثم قال لها: يا زانية. فحينئذ لا يثبت اللعان ولا يثبت القذف، لأن الزنا لا يتأسى من الصغيرة، ليست محل مورد للتهمة. وسيأتي هذا التقرير في باب القذف أكثر من الذي يثبت في حد القذف ويعتبر قذفه موجبا للحد ومن هو بخلاف ذلك. فإذا قال لهذه الزوجة الصغيرة: يا زانية، رماها بالزنا، فإن الزنا لا يتأتى منها أصلا، لأن مثلا لا يوقع وليس محلا للوقت. وحينئذ لا معنى لقوله يا زانية إلا الأذية والإضرار، ليست تهمة بالزنا حقيقة، لأنه لا يتأتى الزنا من مثلها في الأصل، يعني الزنا الذي هو حكم الشرعي. وبناء على ذلك يقولون: وهناك عقوبة وهي التعذير. ينظر القاضي في المرأة المقذوفة التي رماها بالزنا، وننظر إلى حاله، ثم يقدر العقوبة على بحسب ذلك. في هذه الحالة لا يستطيع الزوج أن يقول: أريد أن ألاعنها وهي زوجة، لأن هذا يبرأ عنه الحد ويرفع عنه الحد. فحينئذ لا يثبت أصلا حد القذف في حقه من الأسباب التي ذكرناها. فإذا انتفى أمر القذف ولم يثبت حده، فلا وجه للعان، وحينئذ ينصرف الأمر إلى جناية لا تقدير لها في الشرع، وهي جناية السب الذي ذكره لها بالزنا، لا عقوبة لها في الشرع محددة، لأنه ليس بالقذف الشرعي الذي يثبت. وجاء قال تعالى والذين يرمون المحصنات والغافلات والإحسان له شروط, وسيكون إن شاء الله تقريره في باب القذف بإذن الله تعالى. وبناء على ذلك فلو قذف الصغيرة والمجنونة وكانت جزة له وقيل له قد قذفتها ونريد أن نعذرك, قال أريد اللعان, نقول لا لعانة, لأن الصغيرة والمجنونة لا يثبت فيها حد القذف فلا يثبت اللعان بسبب ذلك. ومن شرطه قذفها بها لحظة. ومن شرطه يعني من شرط ثبوت اللعانة قذفها, الضمير عائد للزوجة. بالزنا لو إما أن يكون صريحا كقوله لها يا زانية والعياذ بالله, أو رأيتك تزنين أو أنت زانية, وقد يكون تعريضا كأن يقول لها في معرض الغضب وحال الخصومة واللجاج عند بعض العلماء إني لست بزاني, كأنه يقول لها أنت زانية, فهذا التعريض. وعند بعض العلماء سيكون إن شاء الله في باب القلب إنه يوجب ثبوت التهمة, لأن الله اعتبره موجبا لثبوت التهمة, قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا, فجعل الله عز وجل هذا من الكلمة مع أنهم لم يصرحوا لها بالزنا, ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا, كأنهم يقولون قد خالفت أباك وأمك فأنت على حال وهو الرمي والعياذ بالله بالتهمة. فعلى كل حال يشترط في ثبوت اللعان أن يكون هناك قذف, لأن الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم, فأثبت الله سبحانه وتعالى وجود الرمي وهو القذف. وقد بينا أن الرمي تطلقه العرب شتا ومعنى, تطلق على الشيء الرمي الحسي وعلى الرمي المعنوي, والمراد به في الآية الكريمة الرمي المعنوي وهو القذف. فيشترط أن يرميها بالزنا وأن يكون لفظا, لأن عويمر العجلاني قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه أم ماذا يفعل؟ فقال يجد مع امرأته رجلا يعني يجيبها. وقال هلال بن أمية, قال عبد الله بن عباس كما في الصحيح إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سخناء, فأثبت أن هناك قذفا. وجاءت الرواية عن هلال بن أمية أنه قال والله يا رسول الله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني, فأثبت يعني أنها زانية, وبين أنه يستند إلى المشاهدة والسماع اللذان هما أقوى دليل على ثبوت الأمر وعدم الشك فيه. فإذا لابد من وجود الرمي بالزنا وأن يكون لحظا. فلو رمى بغير الزنا سواء كان مما فيه فحش فاحشة أو بغير فاحشة لا يجب اللعان, فمن قال لامرأته يا غافلة أو يا بلهاء هذا ليس بقذف ولا يجب يعني إفات الحد, وهكذا لو قال لها يا مجنونة, ولكن لا بد من وجود التهمة بالزنا وأن تكون لفظا لا فعلا. وقال بعض العلماء لو كتب الكتابة نزل منزلة اللفظ, وهذه المسألة تقدمت معنا في طلاق من كتب طلاقه, فقال بعض العلماء إن كتابة الشيء كالتلفظ به, فمن كتب لامرأته بالطلاق ولم يتلفظ به وقع طلاقه, ومن قذف بالكتابة دون لفظ فإنه قاذف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل, ولأن الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك من ربك, وقد كتب إلى الملوك ملوك الأرض فنزل الكتابة منزلة البلاغ المباشر, فدل على أن الكتابة تنزل منزلة العبارة. ومن أهل العلم من قال أنه لا بد من وجود الرمي بالقول إعمالا للأصل, لأن الحدود تدرأ بالشبهات, وإذا قذف بالكتابة لم يكن رمي من كل وجه, ومن هنا لا يأخذ حكم القذف. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب الطلاق. نعم. كجنيتي وهذا لفظ صريح, إذا قال لها وهي حاضرة شاهدة جنيت, فهذه تهمة وقلب, تهمة بالزنا وقلب, يجب ثبوت حكمه. أو يا جانية هذا أيضا نفس الشيء, إذا خاطب به زوجته والعياذ بالله وقال لها يا جانية أو رأيتك تزنين, أو رأيت في تزيين في قبر أو دبر. في قبر أو دبر. تقدم معنا مسألة هل الزنا هل اللواط ووضع المرأة في الدبر ينزل منزلة القبل؟ وجهان العلماء رحمهم الله، ومن أهل العلم من اختار أن وضعها في الدبر آخذ الحكم الزنا، أن وضع المرأة في الدبر كالزنا بها والعياذ بالله إذا كان من حرام، وهكذا إذا كان زوجا فإنه قد أتى الحرام. ولذلك مذهب طائف من العلماء أنه يعذر سب التعذير، ومنهم من قال يقام عليه الحد. ولكن وجود الشبهة بقول بعض العلماء من ينسب لبعض العلماء بالتخصيص، ولكن المذهب شاذ لا يعول عليه ولا يعمل به، لأن الله تعالى يقول نساءكم حرف لكم، فالحرف إنما هو في القبل دون الدبر. ومن هنا وضعها في الدبر كوضع الأجنبية فهو وضع في غير المحل المعمول المعتبر شرعا. وجاء في حديث الترمذي وحسن بعض العلماء من إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن أتى امرأة في دبرها، وهذا وعيد شديد حتى أجمع جماهير السلف الخلف رحمه الله إلا الخلاف الشاذ الذي ذكرناه على أنه من كبائر الذنوب إتيان المرأة في الدبر. وللإمام ابن القيم كلام النحيس ذكر فيه أن المرأة والعياذ بالله تسوء أمورها وتفقد أخلاقها، وأن الرجل إذا أتى امرأته وهي حلال زوجه أتاها من دبرها أفسده الله عليه، فأذهب ماء وجهها وأظلم قلبها، وكان سببا في كثير من المفاسد والشرور، إضافة إلى ما فيه من الاعتداء بحدود الله عز وجل والانتهاء كهفل محارمه. فإن الله تعالى يقول فأتوا حرفكم أما شئتم، وهذا المراد بيئة الحرف وهو مكان وقت. فلو أنه قذف المرأة بأنها وطئت في الدبر أو وطئت في قبل، فإنه الحال عند الحنابل رحمه الله واحد، فهو كالقلف بالزنا الصريح، فإذا خاطبها بذلك ثبت به القلف، وحينئذ إذا كان زوجا فإنه يلائمها. نعم. فإن قال وطأت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تجني ولكن ليس هذا الولد مني، فسهلت امرأة ثقة أنه الولد على فراشه لحقه نسبه ولا لئام. قال رحمه الله فإن قال وطئت بشبهة، وطئت بشبهة أي وطأت الغير بشبهة، والشبهة الشيء المشبه للشيء هو الذي فيه ما يقارب أوصافه فيختلط به، فالوطأ الشبهة هو الذي فيه شبه من الحلال وشبه من الحرام، فهي أجنبية محرمة كالمرأة مثلا يدخل عليها الرجل يظنها زوجة له وهي تظنه زوجا لها، فحينئذ يطأها بشبهة ظن أنها زوجته ولا يقصد الزنا ولا يريد الحرام، ولو علم أنها أجنبية لما يطأها، وكذلك هي، فهنا شبهة تدرأ الحد، فيه شبه من الحرام لأنها ليست زوجة، وفيه شبه من الحلال يعني أنه لا يؤاخذ ولا يعاقب لأنه في ظنه واعتقادها أنها زوجة، وكذلك هي مكنته من نفسها ظنا منها أنه زوجها، فهذا وضع الشبهة. ومن وضع الشبهة أن يكون في نكاح فاسد يظن أنه صحيح فيعقد على المرأة عقدا فاسدا ويظن أنها قد حلت له بهذا العقد الفاسد، ثم تمكنه من نفسها وينكحها يظنها زوجة حلال، فحينئذ يكون الوضع فيه شبهة ثم الحد، ويثبت بها الولد ويثبت بها نسب الولد. فلو قال لامرأته وطئت بشبهة لم يكن قذفا، لأن هذا ليس برمي بالزنا، إذا قال لها وطئت بشبهة فإنه ليس بقذف ولا يوجد ثبوت اللعان، لأنه لا يتقذف ليس بلعان. فإذا قال لها وطئت بشبهة أو مكرهة أو وطئت مكرهة، فإن المكرهة لا تأخذ حكم إذا أكرهت المرأة على الزنا، فجماهير العلماء رحمهم الله على أنها لا يقام عليها حد الزنا، وأنها لا تأخذ حكم الزانية، وذلك لأنها إذا أكرهت سقط التكليف عنها، والله تعالى يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن امرأة توفرت شروط الإكراه فيها، لقد ذكرنا هذه الشروط في طلاق المكره، فحمل السلاح عليها، وقلنا من شرط الإكراه أن يكون الشيء الذي تهدد به أعظم من الشيء الذي يطلب منها، فالقتل أعظم من الزنا، ف لو قيل لها إذا لم تجني قتلناك أو قتلنا ولدك، وعلمت أنه سيفعل هذا الشيء الذي هدد فيه ولا يمكن أن تستصرخ ولا أن تستنجي، ومكنت من الزنا والعياذ بالله بها، ولكنها كارهة في قلبها غير مطمئنة، توفرت فيها شروط الإكراه، فجاء زوجها وقال لزوجته وطئت مكرهة، فاشتكته عند القاضي وقال قذفني، فنقول قوله وطئت مكرهة ليس بقذف، وأن الوصف بالإكراه يوجب الدفاع هذا، وهذا وصف حقيقي، وهكذا لو قال وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة على أمر يعلمه بينه وبينها فإنه لا يوجب حدوث القذف. أو نائمة، أو وطئت نائمة، المرأة إذا وطئت وهي نائمة اندرأ عنها الحد، ولا يوجب ذلك حدوث جناها، كما إذا كانت ثقيلة النوم. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة كانت صالحة ففوجئ أهلها بأنها حامل، فرفع أمرها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل عنها، فوجد المدح أنها مندوحة بالخير ويثنى عليها، فسأل عن أمرها فقالت يا أمير المؤمنين إني كنت نائمة فلم أشعر إلا وقد فرغ الرجل من حاجته، فبرأ رضي الله عنه عنها الحد. فالمرأة إذا كانت نائمة فإنها غير مكلفة، فإذا وطئت وهي نائمة، فلو قال لها وطئت نائمة فإن هذا لا يوجد ثبوت اللعان. أو قال لم تجني ولكن ليس هذا الولد مني. القذف في اللعان يشتمل على صورتين، الصورة الأولى أن يرميها بالزنا، الصورة الثانية أن ينسي الولد ولا يرميها بالزنا، يقول هذا الولد ليس بولدي، وقال لو تتهمه بالزنا يقول هذا الولد ليس بولدي. وقد تحمل المرأة وتكون معذورة مثل ما ذكرنا توطأ بشبهة وتحمل ولدا بوجه تعذر به شرعا أو شاهدها وقد أكرهت فقال هذا الولد ليس بولدي، فيقع اللعان على نفي الولد، فتارة يقع على القذف على درء حد القذف، وتارة يقع على نفي الولد. أما درء الحد عنه فدليل الحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلال بن أمية البينة الحد في ظهره، فهذا لعان اتهم به زوجته بالزنا ودرع عن نفسه الحد بهذا اللعان. أما الصورة الثانية وهي أن ينسى الولد كما جاء في قصة أيضا هلال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إليه فإن جاءت به خدلج الساقين أكحل العينين سابغ الأليتين فهو للذي رمي فيه، وجاء فيه على الصفة خدلج الساقين يعني كثير اللحم لحم الساقين، أكحل العينين أي أنه شديد سواد منابت الشعر في عينيه كأنها قد أكحلت، سابغ الأليتين أي أنه كثير الشحم في الأليتين أليتين، فجاءت على الصفة. فهذا لعام عن الولد، وقع لعام من وهي الصورة التي سميها العلماء المركبة. الصورة المركبة يجمع بين نفي الولد وزناها، يقول منها زانية ويشهد في اللعان ويقول إن زوجتي فلانة زانية وأن هذا الولد ليس بولدي، وإذا كانت حامل يقول وهذا الحمل ليس مني، فيكون بنفي الولد دون التهمة بالزنا. المرأة قد تحمل حتى لربما كما سيأتينا إن شاء الله في باب الزنا، وهذا يعني ثابت، ما ربما لو دخلت مستحلا بالرجال ربما دخل الماء في فرجها ويقع هذا، وربما تستدخل ماء الرجل في فرجها ويقع الحمل دون وجود الزنا. وهذا الذي جعل أن التحليلات الطبية ليست بدليل شرعي كشهادة الأربعة، من هنا تدرك عظمة هذه الشريعة. بعض الناس خاطر ويقول الآن عندنا تحليلات طبية وكذا، تحليلات طبية ربما أن المرأة تحلم باستدخال الملي في الفرج ولا يقع الوقت، وهذا معلوم وموجود، وربما يقع الحل أخلق الله ما لا تعلمه يقع بصور، لكن ما في مثل أربع عذر من المسلمين يشهدون أنهم رأوا الزنا وأنهم رأوا الرجل يفعل بالمرأة، وأن ذاك منها كالمكحل كالميلي في المكحلة والمرأة في المكحلة. هذا من أثبت ما يكون وأوضح ما يكون أو تقر المرأة ويقضى الرجل على نفسه. هذه هي البينات الشرعية. فالشاهد أنه حينما يكون نفي الولد ويقول هذا الولد ليس بولدي هذا نوع من اللعان، فينسى الولد ولا يتهمها بالزنا، وهي تلاعن على أن الولد ولده. فقال رحمه الله: وإن أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، أو قال لم تزني وهذا الولد ليس مني، حقيقة ليس ولدي أو ليس مني. هذه المسألة لها صور. إذا كان الزوج يشك في الولد وفي الحمل، طبعا إما أن ينفيه أثناء حمل المرأة وإما أن ينفيه بعد وضع المرأة. فإذا نفى الولد وقال هذا الولد ليس بولدي، فحينئذ إما أن ينفيه حال حملها وقبل الوضع وإما أن ينفيه بعد الوضع. فإن نفاه حال حملها فللعلماء وجهان. من أهل العلم من قال لا تصح الملاعنة حتى تضع، فلا يرون اللعان في حال حمل المرأة. قالوا الاحتمال أن يكون الانتفاخ الذي في المرأة مرض، وقد يكون انتفاخ ليس بحمل، فحينئذ لا لعان. يرون أن هناك شبهة وهناك أمر غير بين، كما هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمه الله. وقال الشافعية والمالكية صح اللعان على نفي الحمل، وهذا ثابت في حديث هلال بن أمية. ولذلك لما لاعن نفى النبي صلى الله عليه وسلم الولد منه ولم يجعله له، فدل على أن اللعان وقع على الزنا وعلى نفي الولد. وهذا هو المذهب الصحيح، أنه يصح اللعان على نفي الحمل، خلافا لمن قال لا لعانة حتى تضع المرأة، لعانة حتى تضع المرأة. إذن إذا نفى الولد وكان حملا قبل أن تضع المرأة فالصحيح أنه يقع اللعان، وأن المرأة لاعن والرجل لاعن. الصورة الثانية أن يقع اللعان، أن يقع نفيه بالولد وتهمته بزوجته أن الولد ليس بولده بعد وضعها. فمن أهل العلم من قال يشترط أن يكون بعد الوضع مباشرة ما يتأخر، لأن سكوته بعد وضع الولد بل حتى قبوله للتهنئة بالولد رضا منه بنسبته إليه وإقرار منه أن الولد ولد، فيشترطون أن يكون مباشرة وأن لا يكون هناك تأخر ولا تراخي. فهو إذا قال لها هذا الولد ليس بولدي، إما أن ينفي الولد مع التهمة بالزنا، وإما أن ينفي الولد دون تهمة بالزنا، فيقول هذا الولد ليس بولدي، زنت أو ما زنت هذا لا أعني، وإما أن ينفي الولد مع تهمتها بالزنا، فيقول هي زانية وهذا الولد ليس بولدي، وإما أن ينفي الولد وما يتعرض للزنا مثلا بالنفي، فيقول لها لم تزني ولكن الولد ليس بولدي. هذه ثلاث صور. يقول الولد ليس بولدي وهي زانية، فجمع بين الأمرين، بين نفي الولد وزناها. والحالة الثانية أن يقول لم تزني والولد ليس بولدي. فإذا نفى الزنا لكن أثبت أن الولد ليس بولدي، نفى الزنا ونفى الولد عنه. وإما أن يقول ينفي لا يتعرف، فقل الله أعلم زنت أو ما زنت هذا لا أدري عنه، ولكن الولد ليس بولدي. هذه ثلاث حالات، ثلاث حالات. فإذا نفى الولد، وهذا الذي يعنينا، إذا نفى الولد وقال هذا الولد ليس بولدي، قال رحمه الله شهدت فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعانه. لحقه نسبه أنه ولد على فراشه، لأن الولد للفراش، والفراش هي الزوجة. وكلها قاعدة أن من عقد على امرأة عقدا شرعيا ومضت مدة يمكن أن تحمل فيها وتضع، فجميع ما تضع المرأة والعقد قائم ينسب لهذا الرجل، سواء وضعته في حال حياته أو بعد موته بمدة الإمكان. على تفصيل سيأتينا إن شاء الله في الحق النسب. والدليل على هذا قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. فقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش قاعدة أننا ننسب الولد للفراش وهي الأم، إن كانت منكوحة نسب إلى النافح، وإن كانت غير منكوحة نسب إلى أمه، يعني ولد جنان والعياذ بالله. وبناء على ذلك إذا قال هذا الولد ليس بولدي، ففي تفصيل مثل ما ذكرنا، بعض العلماء يقول إذا نفاه مباشرة بعد الوضع فإنه من حقه، وخاصة على مذهب من لا يرى اللعان حال الحمل. فإذا وضعت الولد وقال هذا الولد ليس بولدي أشهد عضو على أنه نفاه مباشرة وأنه لم يقبل به تهنئة ولم يسمه دليل على رضا لاعن. فإذا نفاه لاعن. لكن المصنف رحمه الله يقول إذا شهدت امرأة ثقة. وهذه المسألة تعرف عند العلماء بشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. وستأتينا إن شاء الله في باب البينات نبين فيه أن الشريعة تقبل الرجال فقط كما في الدماء ولا تقبل شهادة النساء. ولذلك ما ذكر الله شهادة النساء في الدماء وفي الحدود مثل مثلا هنا ما يشهد ثمانية نسوة. ولذلك قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يذكر البدل من النساء. وفي هذا حكمة عظيمة لأن النساء تغلب عليهن الغيرة ويغلب عليهن الاستعجال بالضعف البشري الضعف في الخلقة والضعيف. أنا الآن لو خلق الله بنيتي ضعيفة ما سأقول ليش ربي خلقني ضعيف؟ هذه خلقة الله سبحانه وتعالى وهذا الضعف كمان لها في مواطن. لكن خلق الله سكن الرجل في هذا الضعف وذلك جبرت شهادتها بشهادة أختها. وذا قال فتذكر إحداهما الأخرى فجعل بشهادة الأموال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما. بين العلة ما جاء هذا في الرجال أن تظل إحداهما فتذكر وفي قراءة فتذكر يعني تجعلها كالذكر فتذكر إحداهما الأخرى فتنقل شهادتها من النقص إلى الكمال. فهذا الأصل أن الأمور التي تقبل فيها شهادة النساء هي الأموال وما يؤول إلى أموال إعمالا للنص هذا الذي يرد في كتاب الله عز وجل. والمرأة لا تساوي الرجل في هذا يرضى من يرضى يغضب من يغضب هذا شرع الله عز وجل هذا كتاب الله وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا غير مرة أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة فضل الرجل على المرأة من يشوف الكتاب والسنة التي لا تقبل جدالا ولا مراء خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجة. فأول ما خلق الله آدم نفخ فيه من روحه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة. ولم تكن حواء مخلوقا مستقلا خلقها من آدم تشريفا لهذا الجنس البشري وهو الذكر وتكريما له. والله يفضل من شاء كيف شاء ومتى شاء وبما شاء لا يسأل عما يسأل ذلك فضلي أوتيه من أشاء. ففضل الله عز وجل هذا. فهذا التفضيل حتى في الخلقة والإدراك والتركيب والشعور. فالمرأة بحيث هي لا تقبل شهادتها في الدماء. ولذلك انظر إلى المرأة إذا وقع أمامها أي جرح تغمض عينها ولا تستطيع فهي لا تتحمل. والشهادات تحتاج إلى تحمل وتحتاج إلى قوة خاصة الأمور التي فيها قتل وفيها جرائم وفيها اعتداء. فمن هنا نقول إن شهادة النساء تقبل في الأموال وفيما لا يطلع عليه إلا النساء. هذا محل الشاهد معنا هنا. في مسألة بكارة المرأة وثيوبتها كما تقدم معنا في النساء النكاح مسألة الوضع في الفراش لأن من الذي كلد المرأة على يده غالبا هم النساء. المرأة هم اللاتي النساء هم النساء هم اللاتي وكل بتوليد النساء هذا الأصل. وهذا الذي يعني أثبتها قواعد الشريعة لأن الجنس مع الجنس أبعد عن الفتنة وأبعد عن الحرام والوقوع في المحظور. فإذا ثبت هذا من حيث الأصل أن المرأة تقبل شهادتها في الأموال وما يؤول إلى الأموال أو فيما لا يطلب عليه إلا النساء منها مسألة الولادة. فلو شهدت امرأة ثقة وهذا مفرع على مسألة الرضاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيه شهادة واحدة في حينما قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل وسيأتينا إن شاء الله في باب الرضاعة. فلما قدم امرأة واحدة في إثبات الرضاعة وهو مما لا يطلع عليه إلا النساء دل على قبول شهادتهن في نوع خاص. وهذا فيه تفصيل عند العلماء وضوابط وقيود لأن الأصل يقتضي أن لا تقبل الشهادة إلا بالعدل. فإذا شهدت المرأة ثقة أن امرأة ولدت هذا الولد على فراشه يعني ما زال النكاح قائما ومجرد زوجية قائمة على الطفل يلتحق بها الولد فحينئذ الولد ولد ولا لعان. أنا مختار المصنف رحمه الله ونحن مقدمون أن العمل على التفصيل فإن كان هناك مبادرة بإنكاره حال حمله أو إنكاره بمجرد وضعه فله الحق المناعن، له الحق المناعن وأن ينفي هذا الولد عنه. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، ومن شرط وقوع اللعان أن تكذبه الزوجة، فلو أن الزوجة صدقته فإنه يقام عليها الحد، قالت هو صادق وقالت ذلك وأقرت به في مجلس القاضي ثبتت عليها جريمة الزنا ويقام عليها الحد. لكن لو أنه قال لها يا جامعة والعياذ بالله في البيت وسكتت وسألت إحدى النساء قال هل أنت جامعة بعيدة؟ قالت نعم، وهذا وقع في البيت، فحينئذ لا لعان، لأن اللعان في امرأة تكذب وتنفي، ولذلك تشهد بالله المعنى مغلظة على أنه ليس بالصادق أو أن هذا الولد ولده، فإذا لابد من أن تكذبه المرأة. نعم. وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وإذا تم اللعان على الصفة المعتبرة شرعا فلاعن الزوج سقط عنه الحد وسقط عنه التعزير، وهذا من حيث الأصل أن الزوج إذا لاعن فإنه يبرأ بأيمان اللعان الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله الله يعلم أني صادق فيما يقول وسينزل الله في قرآن، فأنزل الله في قرآن فأثبت اللعان لأجل جرء الحد عن الزوج، فدل على أن الزوج إذا لاعن وقال إيمان اللعان كاملة أنه ينبرئ عنه الحد. نعم. وتثبت الفرقة بينهما بتحريم المؤبد، وإذا لاعن رجل والعياذ بالله زوجته وحلفت المرأة أيضا ولاعنت، يفرق بين الزوج والزوجة فراقا أبديا فلا يستمعان. قال الزهري رحمه الله وأيضا سهيل راوي حديثه رحمه الله راوي الحديث، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، فإذا ما عن، ولذلك لما قال عويضر سأل مع النهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا أنها زانية فالمهر لها دون استحيل فمن فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، فهو أبعد منك. والأصل يقتضي يعني إجماع بين العلماء رحمه الله على أنه يفرق بين المتلاعنين فراقا أبديا فلا يجتمعان، ولكن هل إذا كذب نفسه فقال من البعيد كذب وأن ليست بزانية فهل يحق له أن يعقد عليها وترجع إليه؟ قال بعض العلماء يصح ذلك ويقام عليه الحد وترجع إليه زوجته، لأنه شرع لسببه بقاء اللعان، لأنه تنتقل حكومة الزوج والزوجة من الدنيا إلى الآخرة، فيبقى الفراق بينهما حتى يقص الله بينهما الحق وهو خير الفاصلين، فيقضي الله بينهما في حكومة يوم الدين، لأن كل منهما قد أتى بزينته وشهاداته فتعذر ترجيح إحدى الشهادتين على الأخرى، فبقي الأمر معلقا إلى يوم القيامة. ومن هنا قال يفرق بينهما، فإذا رجع وكذب نفسه قالوا كأن اللعان بطل وانتهى فتعود له زوجته، هذا يختار بعض العلماء. ومن أهل العلم من قال إذا وقع اللعان وقعت الفرقة إلى الأبد، وتقدم معنا أن من محرمات أو من معاف من النكاح الفرقة الأبدية باللعان وهي من الموانع المؤبدة. نعم. قال رحمه الله تعالى فضل من ولدت زوجته من الله إليكم فضيلة الشيخ وأبدل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا وجد الشهود فهل الزوج مخير بين اللعان أو يكتفى بشهادة الشهود وتستحق الرجم؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله هي مسألة خلافية، من أهل العلم من يقول من عنده بينة فإنه لا يلاعن، إذا عنده بينة فإنه يقيم البينة ولا لعان، وحينئذ يثبت اللعان بالشهود. ومن أهل العلم من قال هو المخير لاحتمال أن تكون البينة كاذبة، لأنه قد يشهد شهود فيكون عندهم خطأ ويكون عندهم كذب وتزوير والعياذ بالله ويريدون الضرر بالمرأة، فالأفضل قالوا له أنه يلاعن حتى يمكنها من أن تدفع عن نفسها الضرر. فعلى كل حال كل القولين له وجه، لكن الأحوال تختلف. إذا كان عنده يعلم أنها زانية وعنده شهود لا شك أن طبعا فصلنا في هذه المسألة، الشيء الأفضل والأكمل سترها إذا أمكن الستر، وبشرط أن لا يكون هناك حمل يلتحق به، ولا يمكن أن يدفع هذا الحمل إلا باللعان. قد فصلنا هذا في أول باب اللعان وبينا متى يجب عليه أن يلاعن ومتى يستحب ومتى يحرم ومتى يكره، فصلنا في هذا. فعلى كل حال إذا كان عنده بينة ويعلم أنها زانية فحصل منه قذف لها واشتكت، فحينئذ الأولى والأحرى أن يقيم البينة حتى لا يكون هناك تلاعب بحدود الله فتشهد بالباطل. وإذا لم تكن عنده بينة، إذا لم يكن هناك شكوى منها وأراد السفر عليها ولا ضرر عليه، فالأفضل والأكمل أن يستر عليها، لأن الشريعة نصوصها مطبقة على مشروعية السفر وأفضلية السفر، حتى أن ماجد رضي الله عنه لما اعترف بالزنا ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر على نفسه، وهذه من الرحمة التي بعث بها سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي قول المصنف سقط عنه الحب والتعذير، فما هو التعذير المفروض هنا؟ أسابقكم الله. هو في المسألة إذا جمع بين نفي الولد وبين التهمة بالزنا فحينئذ سقوط الحب للزنا، ونفي الولد إذا كان لا لعانة في الأصل يجب التعذير، وقد تقدم معنا أنه إذا انتفى اللعان ففيه التعذير. فإذا ثبت الصورة كما ذكر المصنف رحمه الله أنه ينفي الولد والمرأة تشهد أن الولد ولده، فإذا كان هناك اشتراك بين ما يجب الحد والتعذير سقط عن الحد فيما يجب الحد وسقط عن التعذير فيما يجب التعذير، الله تعالى. لأن بعض الأحيان من العلماء من يقول إذا لاعن سقط عنه الحد فتنطق التعذير فيعذر، وما يرى اندراج التعذير تحت سقوط الحد. وقد تقدمت معنا هذه المسألة في مسألة الاندراج، فإن الاندراج كما يقع في العبادات، فإن من يصلي راتبة الظهر تندرج تحتها تحية المسجد ومن يطفاف لفاظ وينوي تحت الوداع، هذا اندراج. وأيضا في العقوبات يقع الاندراج، فيندرج الحد الأدنى تحت الأعلى. فقد أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك كما حكى غير واحد من العلماء رحمه الله: كما لو زنى وسرق وقتل، فمن يقال على إقام على حد القتل قصاصا، ويندرج حد الزنا لأن الحق فيه لله عز وجل وحق المخلوق، لأن لابد أن يقتل مرة واحدة. فلو أنه زنى وهو محصن وقتل فإننا لو رجعنا بقي حق القصاص، ولو قتلناه قصاصا بقي حق الزنا، فقال أنه يقام عليه حد القصاص ويندرج تحته العقوبات، حتى أن بعضهم يقول لا يقام عليه حد السرقة الذي هو لا خف. ومذهب بعض العلماء أنه إذا كان في الأجزاء تقام ثم تندرج ما يتعذر الجمع فيه، والله تعالى أعلم. أسابق الله. فضيلة الشيخ، ما هو ضابط العمر بالنسبة للتي توفت لأنها صغيرة؟ هل يختلف هذا الضابط من عرف إلى عرف؟ أسابق الله. والمرأة تطيق الوطء في حدود 9 سنوات، هذا يختلف طبعا، النساء يختلف، لكن في الغالب 9 سنوات. وقد تقدم معنا هذا في كتاب الحيض، وبينا أن المرأة تتأهل بهذا بوجود الحيض فيها، وقد تكون ضعيفة البنية، لكن هذا النظر إلى الغالب خاصة في المناطق الحارة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعجل من رأيت في الحيض النساء تهانة، فإني وجدت جدة وعمرها 21 سنة. طبعا تزوجت عمرها 9 سنوات وحملت ووضعت حملها في العاشرة، ثم هذا الحمل بلغ 9 سنين فأصبح عمر الأم 19 سنة، ثم حمل ثم وضع فأصبح عمر الأم 21 سنة. أعجل من رأيت في الحيض، هذا الإمام الشافعي رحمه الله، نساء فهامة. لكن هذا لما كان النساء انفعتا في البركة ما أصبحوا كانوا يأكلون أكلهم طيبا. إن اليوم ما هم استعان ضعفت الدنيا وضعفت الآن لما تتزوج المرأة عمرها 8 سنين تقوم الدنيا وتقعد كان يعني عمرها عائشة 9 سنين عائشة رضي الله عنها تقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها يعني عقد عليها هذه 6 سنوات ودخل بها وهي بنت 9 سنين فالمرأة تتأهل بهذا إلى 6 سنين تتأهل الحيض وتتأهل للوطن الله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ إذا كان يحرم أكل لحم الجلالة فهل معنى ذلك أن بولها وروثها نجس؟ أسألكم الله. مسألة الاعتداء بالنجاسة فيها خلاف وتفصيل عند العلماء رحمهم الله. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نهى عن أكل الجلالة حتى تحبس، وهذا يقتضي أنها تضرر لما تأكله، وإذا كانت تأكل النجس فلا معنى إلا النجاسة، لأن فهم العلم من النصوص بما فيها من دلائل. فإذا كان نهى لأنه جلالة تأكل الأكوار فإن كانت نجسة نجسة وإن كانت قدر فهي مستخبثة، فيكون التحريم إما للنجاسة وإما للاستخباث. فلذلك طائر الرخم وهو طائر المعروف الذي يأكل الجوف والكبد ما يؤكل، لأنه ليس من ذوات المخالب كالنسر والباز والباشق والشواهين المعتدي والجارح من اتباع الطيور. قال إنما حرم بخبث مأكله، وهذا راجع إلى قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فهل تحريم الجلالة إذا كانت الجلالة جلالة مع صورتان، الصورة الأولى مش الجلالة هي البهيمة، البهيمة الأنعام أو الداد كالدجاج ونحوه الذي يغتدي على النجاسة أو على المقابرات. يغتدي على النجاسة مثل أن يطعن الدماء، مثل بعض الدجاج يطعن من الدم الذي يكون مسفوحا الذي يجفف ثم يطعن، فهذا مغتدي بالنجاسة وحكم الجلالة. أو يغتدي بالقابرات مثل أن يأتي على أماكن الذبائح ونحوها أو يطلق بهيمة كالبقرة تأتي إلى الذبائح وتأكل منها أكرمكم الله ثم يشرب من حليبها، فلا يشرب من حليبها ولا يطعم من لحمها حتى تحبس. فإذا حبست وطعمت بعض المرة الأسبوع حتى يصلح طعامها حل أكلها وذبحها، وحل أيضا الارتداء بلبنها. ومن هنا يكون المنع إما إذا كان من نجس، ومن نجس إن كان من قادرات فللقدر والله تعالى أعلم. أصابق من فضيلة الشيخ، هل المسافر أن يصلي صلاة الوتر والضحى والإشراق؟ أصابق الله. السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا، ولذلك ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام يوتر على بعيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أوتر على بعيره فسئل عن ذلك كما في الصحيحين فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، فأوتر على بعيره لغير قلة في السفر. فالسنة أن لا يترك المسافر الوتر لا حضرا ولا سفرا. وأما بالنسبة للضحى ففيه خلاف، ظاهر السنة أن الضحى يترك في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله. ومن أهل العلم من قال تصلى الضحى في السفر لحديث أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها رضي الله عنها يوم الفتح فصلى في بيتها 8 ركعات. فمن أهل العلم من قال إن دخل في بيتها ضحى، هذه الرواية، وصلى عندها 8 ركعات. فمن أهل العلم من قال إنها ركعات الضحى، ولذلك يرى بعض أهل العلم أن أوسط الكمال في الضحى 8 ركعات وأعلى 12 ركعة. والصحيح أن هذه 8 ركعات هي ركعات الفتح، صلاها عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل في اليوم الذي أعز الله فيه جنده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده لا شريك له، فصلى لله شكرا. ولذلك ما صلى إلا يوم الفتح، وصلاها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يوم فتح إيمان كسرى. فهذا هو الصحيح أن 8 ركعات التي صلاها عليه الصلاة والسلام في بيت أم هانة إنما هي صلاة الفتح شكرا لله عز وجل على نعمة الفتح. وصلاة الضحى في السفر الأشبه أنه لا يصليها، ولكن إذا أراد أن يصليها من باب الخروج من الصلاة لا بأس، لأن له وجه من السنة. والصحيح والأقوى أنها لا تصلى إلا حضرا. وأما بالنسبة للإشراق، ركعة الإشراق، صلاة الضحى في السفر الأشبه أنه لا يصليها، ولكن إذا أراد أن يصليها من باب الخروج من خلاف لا بأس، لأن له وجه من السنة. الصحيح والأقوى أنها لا تصلى إلا حضرا. وأما بالنسبة للإشراق، ركعة الإشراق، السؤال من شاء الإشراق؟ الإشراق عام، الإشراق عام. لو أنه جلس سافر إلى جدة، سافر إلى مكة، سافر إلى المدينة، فصلى الفجر في جماعة ثم قال أريد الخير، فانتظر حتى طلعت عليه الشمس في مصلى، يذكر الله، يقعد في نفس المصلى ويذكر الله عز وجل، ولا ينام ولا يتحدث بأمور محرمة ولا يتحول عن مكانه الذي، ثم يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدرون، فلا واجب حجة وعمرة تامة تامة. ولا يشكل على هذا مثل ما ذكر بعض الإخوة في أسئلتهم ما ورد عن الصحابة كما في الصحيح من حديث جابر أنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ويتحلقون عليه، لأن هذا يعني ليس له علاقة بمسألة ركعتي الفجر، لأن الإنسان مخير بين أن يجلس في مكانه ويصلي ركعتي الفجر وبين أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم، وطلب العلم أفضل من العبادة. ولذلك لو تعارض الجلوس إلى الإشراق مع حلقة علم فإن نفع العلم المتعد مقدم على العبادة القاصرة، بل لو مضى إلى ذلك المجلس وفي نيته أنه لو لم يجد صلى وجلس إلى الإشراق فإن الله يكتب له الأجران، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم. أصابت من فضيلة الشيخ يقول الساري: والدي كبير في السن وقد تقاعد من عمله وهو ممن يحب العمل، فهل من البر البحث له عن عمل أم أحبه على الانشغال بالعبادة؟ اجمع دائما الحسنين، يعني تحس تبحث له عن عمل اذا كان الوالد عنده قدره وطاقه ويريد ذلك ويحب ان يعمل فلتمس رضاه بعد رضا الله عز وجل. واذا كان يمكنك ان تقوم على معيشته او راتبه يكفيه ويتفرغ للعباده، فمن تفرغ لربه كفاه الله ما اهمه من امر دينه ودنياه واخرته. وهكذا كان كبار السن من أهل الإسلام يلزمون بيوت الله عز وجل، يعكفون عن العبادة لعل الله أن يختم لهم بخاتمة الخير. والمؤمن إذا شاب شعره ورق عظمه انتظر جاءه النذير من ربه، انتظر الأجل الذي قدره له مولاه، فيستكثر من الأعمال الصالحة وربما ينكسر قلبه ويخشى الله سبحانه وتعالى فيتوب توبة نصوحا يغفر الله له بها ذنوب العمر كلها. وكم من رجل مسيء خطاء كثير الذنوب أسرف على نفسه فوقف في آخر عمره على باب الله عز وجل يرجو رحمته، فانتصر لله قلبه واطمأن بذكر الله فؤاده، وسأل الله تعالى أن يعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ولربما كان ابن 70 أو ابن 90 أو ابن 100 أو أكثر من ذلك، فصدق مع الله فصدق الله معه فمحى الله ذنوب عمره كلها. والله يفرح بتوبة التائبين ويحب من عبده أن يقبل عليه وهو أرحم الراحمين، أغنى ما يكون عن عباده والعباد أفقر ما يكونون إليه. فمن سعادة المؤمن أنه إذا شقي في هذه الدنيا وتعب في جني مالها لكي يعيش نفسه ويعيش أهله، فإذا كبر سنه ورق عظمه فعلى أولاده أن يتقوا الله فيه وأن يرحموا كبر سنه، وأن يحاول الابن البار أن يذكر أن يقوم على أبيه في آخر عمره، وأن يتفانى وأن يضحي وأن يجرد له ما يسد رمقه ويعينه على ذكر الله عز وجل. وكم من ابن بار فتحت له أبواب الخير بدعوات صالحات طيبات مباركات من أم برها أو أب أكرمه في آخر عمره فكفاه مؤونة الدنيا فكتب الله له بذلك سعادة الدنيا والآخرة. فيوصى الإبن أن يبحث أول شيء عن سداد حاجة والده، إذا كان الوالد بحاجة وعندك القدرة على سد حاجته وتضحي له فحينئذ تقطع عن الدنيا فتقول له يا أبتي تفرغ لآخرتك واستجمع قلبك لربك وكفى ما مضى وجزاك الله عني وعن إخواني وأهلك كل خير ما قصر وجزاك الله كل خير والآن سأقوم على أمرك وأسعافي أجد رزقي إليك فادعو الله لي أن يعينني فتسعى الله سبحانه وتعالى لا يخيبك وكم من عبد يرزق بفضل الله ثم بفضل والديه ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يسعى على أخيه وهو عبد صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم تذاكروا أيهما أفضل فقال عليه الصلاة والسلام لعله يرزق بسببه يعني لعل هذا الغني الأخ الغني فتح الله له أبواب الغنى والرزق بسبب قيامه على أخيه وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى يرحم بها عباده المقصود على كل حال إذا كان الوالد يعني بحاجة إلى الراحة فالأفضل أن تقوم عليه وإذا في كل حال إذا كان تستطيع أن تكفيه هذا الهم وتقول له اجلس في البيت وأنا أقوم عليك ولا يتأذى بذلك ولا يتغرر فافعل رحمك الله واحتسب الأجر عند الله وإن من أعظم الطاعات وأذلها زلفى لدى الله ما بعد توحيده والإيمان به وعبادته بر الوالدين نسأل الله العظيم بالعفو الكريم لنا ولك ولكل مسلم التوفيق لذلك والله تعالى أعلم. أسلامكم الله. فضيلة الشيخ مسافر ظن إمامه مقيم فنوى الإتمام ثم تبين أن الإمام مسافر فهل يلزم بالإتمام أسلامكم الله؟ من دخل وفي نيته أن يتم لزمه الإتمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى فإذا نويت الإتمام لا تستطيع لأنه وجبت عليك الأربع وأما إذا الأفضل دائما الشخص يحتاط إذا شك في الإمام مقيم أو مسافر فمن القصر فإذا نويت القصر وكان مسافرا فلا إشكال سلمت معه وإذا نويت القصر وكان مقيما أحدث الإتمام لأن تجوز الديابة على النقص ما في بأس نستدخل بنية القصر ثم يتبين أن إمامك مقيم فتنوي الإتمام فلا حرج عليك في ذلك ولا بأس والله تعالى. أصابق أن فضيلة الشيخ يقول السائل أذن علي الفرض وأنا مقيم ثم شرعت في السفر بعد الأذان مباشرة فهل إذا أردت الصلاة وأمد الطريق فهل أسلم أم أقصر؟ أصابق الله. إذا خرجت من المدينة من آخر عمران المدينة وبيوتها وأذن عليك الأذان بعد خروجك فأنت مسافر وصلاتك السفرية تقصر رباعية إذا كانت رباعية وأما إذا أذن الأذان قبل خروجك ولو بخطوة واحدة من المدينة فإنه يجب عليك أن تتم الصلاة لأنه توجه عليك النداء لأربع ركعات ووجبت عليك حضرية ولا يجوز إسقاط الأربع لأنها ثبتت في ذمتك وبناء على ذلك يجب عليك الإتمام ما دام قد أذن عليك أذان الظهر أو العصر أو العشاء قبل أن تخرج من آخر العمران أما إذا خرجت وأذن عليك بعد خروجك فلا إشكال والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ هل من السنة في الرباعية تطويل الأوليين تأخير أو تخفيف الأخيرتين هل التخفيف في جميع الأركان؟ أسابقكم الله. الظاهر من السنة التخفيف في جميع الأركان ولكن التخفيف نسبي جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه كان أميرا لعمر على الكوفة وكان رضي الله عنه وارضاه من أشرف الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل الذي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارني فداك أبي وأمي هذا الصحابي الجليل الذي غبر قدماه في سبيل الله عز وجل وأبلى في الإسلام دلاء عظيما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. مع هذا كله انظروا كيف ابتلى الصالحون وكيف يعني كل داعية وكل طالب علم وكل أب صالح يتكلم فيه فلينظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله إلى أنبياء الله عز وجل. هذا الصحابي الجليل آذاه أهل الكوفة وما زالوا يؤذونه حتى أرسلوا وفدا إلى عمر وقالوا له عدة شكاوى. قالوا أول شيء أنه وضع بابا بينه وبين الناس فجعل على قصره بابا لكي يحتجب عن الناس وثانيا كما يقول قائلهم أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية لهذا شكواه. والشكوى الثانية قالوا إنه لا يحسن أن يصلي بنا قبحهم الله وقبح ما جاءوا به كبرت كلمة تخرج من أفواههم فقال إنه لا يحسن حتى الصلاة. انظروا كيف الأجلاء الذين كان سابع سبعة الإسلام كان يقل سبع الإسلام وقيل سدس الإسلام وقال ما يحسن الصلاة. شرعت الصلاة فرآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفار أو أن أمهاتهم لم تلدهم ما كانوا يفقهون من ديننا شيء وهذا يجاهد ويجالب يعني رضي الله عنه وارضاه. ثم يأتون ويقولون ما يحسن أن يصلي هذا في الصحيح. فقال قائلهم لما جاء العمق جاء أرسل محمد بن مسلم فوجد الباب كما ذكر فأحرق الباب وأمره أن يأتي إلى عمر قال له عمر إن وجدت الباب كما ذكروا كما زعموا وجدت له باب فأحرقه ثم قال له لا تلبس حتى تأتيني فيه. فما شاء إلا أن وقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام الوفد وقال أنا وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي بالرعية ولا يحسن أن يصلي بنا الصلاة. فقال رضي الله عنه أما الباب فإن الناس قد شوشوا علي أثناء الخصومات لأنه كان يقضي بين الناس فكان إذا جلس يريد أن يسمع الخصوم علت أصوات الناس في السوق فما يستطيع أن يسمع الخصوم فاتخذ هذا الباب حتى يحجب عنه الأصوات ويستطيع أن يقيم شرع الله عز وجل. انظروا كيف تفهم الأمور على العكس تماما. فعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السوء تجد المساوي وهذا كل من أظلم قلبه والعياذ بالله في خلق الله عز وجل ساءت ظنونه. ولكن المؤمن التقي الورع دائما يلتمس النصارى هذا أول أمر. وأما الأمر الثاني فلما قال أما إنهم يتهمني أني لا أحسن أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كنت آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول في الأوليين وأركض في الأخرين أطول في الأوليين وأركض في الأخرين. فجاء بالسنة رضي الله عنه وأرضاه وصدق وضر ومن عاداه لقم الحجر حتى إنه رضي الله عنه قال اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فيما يقول اللهم أطل عمره وعرفه للفتن وألهب بصره وعرفه للفتن. فعمر فوق المئة سنة وسقط حاجباه وهو يتغزل النساء وعمره فوق المئة فتقول له المرأة يا هذا اتق الله فيقول أصابتني دعوة الرجل الصالح نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد لقوله ما كنت آلو يعني أقصر ما كنت آلو أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول في الأوليين وأقصر في الأولى وأركض في الأخرين انظر كيف التعبير وأركض في الأخرين وهذا يدل على أنه كان يستعجل ويخفف. الذي عليه العمل أن يكون قيامه في الأخيرتين أخف من قيامه في الأوليين وأن يكون ركوعه وسجوده أخف لكن مع مراعاة التعبير في الأركان. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل الأولى والثانية من الأوليين بقدر أو تخصص الثانية دون الأولى. والذي اختار بعض العلماء أن ما ورد من الأحاديث بالمساواة بين الأولى والثانية فسببه أن الأولى ينسب له التطويل بالمقرأ أي ما قرأه عليه الصلاة والسلام في الثاني يعاد الذي قرأه في الأولى فتفضل الأولى بدعاء الاستفتاح وحينئذ تكون روايات الإطالة في الأولى على الثانية تحمل على وجود دعاء الاستفتاح والتطويل ليس في القراءة وإنما هو بوجود فاصل من دعاء الاستفتاح. وقال بعض العلماء أنه يطول في المقرأ الأولى ويقصر في المقرأ الثانية ثم في الثالثة والرابعة وجهان أيضا لأصحاب الشافعي رحمهم الله منهم من قال إذا كان يقرأ فيهما على القول بأنه يقرأ في الثالثة والرابعة كما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قل يا أيها الكافرون في الأولى منهما هي الثالثة وقل هو الله أحد في الرابعة وهذا يعني في فرق نسبي. وعلى كل حال السنة على تخفيف الأولى تخفيف الأخيرة عن الأولى والله تعالى. فضيلة الشيخ لو أن المستأجر رفض وأبى أن يقيم الأجارة بعد انهدام جزء من العين المؤجر وبقي جزء آخر طارئ للانتفاع فما الحكم في ذلك أصابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالحكم أنه يلزم بإتمام عقد الإجارة وجمهور السلف والخلف على أن عقد الإجارة من العقود اللازمة يعني إذا ثبت بين طرفين إجارة شرعية فإنه إذا صح العقد وثبت يجب على الطرفين أن يتم العقد. فإذا انهدم بعض البيت وبقي بعضه انهدم بعض العمارة وبقي بعض على وجه يمكن من تساعده بالبعض، فقال المستأجر أنا أريد أن أبقى في هذا الجزء ولا ضرر على المالك، فإنه يلزم شرعا بإتمام العقد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإجارة عقد، فأمر الله بالوفاء بالعقد، فلزم المؤجر أن يتم العقد لصاحبه، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يمتنع، لأن امتناعه غير وليس من حقه في شيء، ليس من حقه، والعين ملك له، لكن بعد انتهاء عقد الإجارة المنفعة مملكة للمستأجر حتى في يتم مدة الإجارة وينتهي عقدها، ومن هنا يرتفع الأمر إلى القاضي فيلزمه القاضي بإتمام العقد لما ذكرناه. الله تعالى أسابق من الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أجد في نفسي بالا يكاد أن يضحي، فلقد كنت فقيرا فيما غنم الله من فضله بمال، والآن أجد في نفسي شحا وبخلا في الإنفاق في سبيل الله، وأحزن لما يكفني من المال، فكيف أتخلص من هذا الداء؟ أفادكم الله. من أعظم النقم التي ابتلى الله عز وجل بها عبده أن يقفل في وجهه أبواب الخير، ومن أعظم أبواب الخير، أعظم أبواب الخير على الإطلاق، باب النفع بالدين مثل العلم، وباب النفع بالدنيا مثل الإنفاق لستر العورات، تفريج الكروبات، وبذل الجاه لمن يريد الشفاعة ومن يحتاج. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فتح به أبواب الخير، وفتح له أبواب الخير، فيسر له تعليم الناس ودلالتهم على الخير، ولم يشح بعلمه. إذا كان طالب علم تمنى أن الناس كلهم علماء، وإذا كان خطيبا أو إماما أو معلما تمنى لو أن بيده أن ينزع كل علم من قلبه لكي يضعه في غيره مع مساواته فيما هو فيه، الحب الخير للناس. فهذا ولي الله المؤمن الذي طهر الله قلبه وسلم وهو بخير المنازل عند الله، من أعطاه الله الحكمة فعلم بها وعلمها الناس، وكذلك إذا أعطاه الله المال تسلطه على هلكته في الحق، وإذا أراد الله بعبده شرا قسى قلبه وعجب عنه رشده، فأخذ ينظر في المال لنفسه وكأنه يستوجب على ربه أنه مالك للمال، وكأن المال قد أتاه بحوله وقوته، فنسي نعمة الله وبطر ما أتاه الله وكفر لفضل الله، فعندها لا يأمن من استدراج الله وعقوبة الله. ولذلك قال الملك للأعمى حينما أعطاه الله أمنيته فأذهب الله عنه العمى، وأوتي المال فأعطي واديا من الغنم فكثر غنمه، وجاءه الملك في صورته التي كان عليها وقال له ابن سبيل منقطع، فقال له كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أمنعك اليوم من مالي ما شئت، والله لا أمنعك اليوم من مالي ما شئت، لأنه يشف أن المال ليس بيده وأن المال مال الله، ويشف أن النعمة جاءت من الله فأخذ يلتمس كيف يرضي الله بأي وجه من الوجوه، دونك الوادي فخذ منه ما شئت، والله لا أرزقك من مالي شيئا. إيمان كامل وتسليم كامل، وهذا كله لا يكون إلا بفضل الله من بحياة القلوب. العبد دائما يفكر كيف يعامل الله، الدنيا حامية زائلة هائلة، يا هذا إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله أمرك وأصلح حالك. فأما ما سألت عنه من داء الشح، فأولا أوصيك ونفسي بفضل الله عز وجل أن تكثر من الدعاء، فإنه والله لا يمكن أن ينجيك مما ابتليت به إلا الله وحده لا شريك، فتدعو الله في الأسحار وتقوم في جوف الليل وتبكي وتضرع، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم إني أعوذ بك من فتنة هذا المال، اللهم اجعله عونا لي على طاعتك، اللهم بارك لي في مالي، اللهم اجعل ما رزقتني عونا لي على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، اللهم سهل لي الخير. ونحن ذلك من الدعوات التي تسأل فيها ربك ما يرضيه عنك. الأمر الثاني أن تكثر من الأسباب التي تعينك على الجود والسخاء، ومن أعظمها قصر الأمل في الدنيا وعظم الرجاء في الآخرة، وهذا ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأثنيت أو تصدقت فأبقيته. ليس لك من هذا المال إلا ما قدمته لآخرتك وابتغيت به ما عند ربك. فعلم علم اليقين أن هذا المال لا يمكن أن يكون نعمة حقيقية إلا إذا كان في يدك لا في قلبك. فإذا أخذت بالأسباب التي تعينك على إنفاق المال والتي منها أن تتذكر ماذا كنت وكيف كنت وأن تعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية أن الله قادر في طرفة عين أن يجعلك فقيرا. فكم من غني أصبح غنيا فأمسى فقيرا، ولربما يكون الإنسان ثريا وفي طرفة عين إذا به فقير. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله برحمة الله وقال أن هي حدثت في حادث الوليد بن عبد الملك، وتحكى أيضا عن عمر لكن مشهور عن الوليد أنه جاءه عروة بن الزبير من المدينة وكان من أجلاء كما تعلمون من العلماء من فقهاء الأجلاء. فجاء عروة رحمه الله إلى الشام فشاء الله عز وجل أنه افتري بفقد ولده فتوفي ولده وهو في الشام، فهما جاء يدفن ولده صرت الأكلة في قدمه ودخلت إلى ساقه، فقرر الأطباء أنه إذا لم تفتر ساقه أنه يموت مثل الغرائنة. فذكرت ساقه رحمه الله ورحمة الله، فلما ذكرت أصبح لا ولد، فقد ولده وذكرت ساقه. فجاء رجل إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك رحمه الله ودخل عليه قيل به كثيف البصر وقال يا أمير المؤمنين إني كنت أغنى قومي وكان عند المال لا يعد ولا يحصى من الكثرة من إبل وبقر ومن إبل وغنم، وكان عندي من العبيد والموالي ما لا يحصى كثرة، وكان في ضيعة يعني بساتين. قال فسجئت في ليلة من الليالي فأمطرنا فجاء السيل فلم يبق من ذلك شيئا، ما أبقى له لا مال ولا ولد ولا أهل، ابشرهم السيل عن بكرة أبيه. قال فرقوت على ركبه وسلم ونجا بفضل الله عز وجل، وما زال يبكي عليه حتى فقد بصره. ففقد أهله وفقد ماله وفقد بصره وهو في عز الغنى والثراء، لا أحد يأمن مكر الله عز وجل. ومكر الله يشل على القوم الفاسقين، يشل على الظالمين، يشل على المعتدين. وقد يكون الإنسان في نعمة ورغد عيش فيبسط الله له النعمة، فيأتيه رجل في ظلمة ليل أو ضياء النهار يقول له إني في قربة وفي حاجة وفي ضائقة، وهو صادق. والله لو كان عنده الشعور الذي يستشعر لعلم أن الرجل ابتلاء من الله قبل أن يكون محتاجا. أي شخص يقف عليك وعندك قدرة على أن تعطيه من الدين أو الدفع كذابا وتعلم كذبا، هذا أمر آخر. فعلى كل حال على الإنسان تجمع الأسباب. من أعظم الأسباب ما ذكرنا أنه لا يأمن مكر الله أن يأخذ منه المال في طرفة عين، والله إن الله على كل شيء قدير. وهذا أمر لا يعجز الله في الأمم فضلا عن الأفراد. الله عز وجل يعجز الأمم، وكم من قرية أنست ظالمة فما أصلح لها أثر، وكم من قرية أصلحت ظالمة فأنست وهي بحال بئيس. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، ما قال الأفراد ولا الأشخاص، ما قال القرية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ما قال الأشخاص ولا قال القرية. وإن كان ذكر لنا مثل القرية إذ جاءها بأسنا بياتا، إذ جاءها بأس الله بياتا أو جاءها صباحا، هذا سنة الله. لكن لما جاء للأخذ والقدرة الإلهية المتعلقة بصفاته سبحانه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، وهذا تعظيم من صفات الله لأنه يتعلق بالتوحيد. المجاهد عند الصفة وهي الأخذ جاء بصيغة الجمع، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، جملة وهي ظالمة حالية أي حال أنها ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فالإنسان الذي يشح بماله يعلم علم اليقين أن لله فقدات وأن لله أخذات، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي كل من أعطاه النعمة. ولذلك قال الله القانون، قال له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قال لقارون أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فلما عتى وطغى وتمرد على الله جل وعلا أخذه ربك أخذ عزيز مقتدر، فهو في الأرض يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فخسفنا به وبداره الأرض ما كان له من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. ما أحد يستطيع أن ينصر عبد إذا أخذ الله عز وجل. فعلى الإنسان أن ينتبه في هذا المال امتحان من الله عز وجل، مما يعين على ترك المال وعدم الاغترار به. كثرة ذكر الآخرة الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذه بين العشية والضحى فإنه يزهد في الدنيا وتهون عليه الدنيا. ولذلك انظر إلى حضر الأدل إلى الشخص فإنه يتمنى أنه تصدق بماله كله من مجنون عليه الدنيا كلها ويزل عنه غروره. من الأمور التي أسيك بها وهي التي تعينك على ترك الشح انظر إلى الأسباب التي ولدت الشح في قلبك من وجود القرناء ومنافسة القرناء والجلوس مع الأثرياء والجلوس مع الأغنياء وكثرة الحديث في الدنيا فإن هذا مما يورث الشح. ومن جالس فقوم من تأثر بأخلاق فجالس الأخيار والصلحاء والأقياء والفضلاء وابتغي ما عند الله سبحانه وتعالى واسأل عن عورات المسلمين فاسترها لعل الله أن يسترك واسأل عن كربات فنفسها لعل الله أن يشفي كربتك والتمس مرضات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هدنا من الدنيا وزينتها عونا على طاعته ومحبته ومرضاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رب العالمين صلى الله وسلم عليه.